ما كنت يعني أذهب إلى بيت الملايو، إلى بيت طلبة ماليزيا بجانب كلية الهندسة في ميدان عبد باشا في العباسية، وبدأت أحضر مجالس شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه، وكان إذ ذاك يشرح أربعة كتب. الكتاب الأول كان البخاري، الكتاب الثاني كان إحياء علوم الدين، والكتاب الثالث كان الأشباه والنظائر، والكتاب الرابع هو المجموع شرح المهذب الذي هو أكمل شرحه، الذي هو أكمل شرحه، وكان يكتب على يعني كتبه صاحب تكملة المجموع شرح المهذب، وأنا مش فاهم يعني المجموع شرح المهذب، يعني ما اسمي غامض بالنسبة لي، حتى عرفته لما بدأت أحضر معه في المجال. يعني يعرف نفسه في بقية الكتب بأنه صاحب المجموع، اللي طبعا لأن حصل بينه وبين بعض الناس إشكال، كان هو كمل المجموع مع زكريا علي يوسف أظن بتاع مكتبة القاهرة، ودخل السجن خرج لقى رفيقه أو اللي كان أحد أصحابه أخذ المجموع على سبه لنفسه بدل ما هو له، فطبعا دخل معاه في محاكم وقضايا وبتاع لحد ما أثبت أن التكملة له، فأصبح بقى إيه كل ما يؤلف كتابا يكتب صاحب تكملة مجموع شرح المهذب من باب إثبات وأكمله كاملا وأكمله كاملا. لكن طبعا هناك فرق ما بين، وكان يقول رحمة الله عليه وسمعته منه مرارا يعني، يقول الذي يقرأ تكملتي ويقرأ كتاب النووي لا يرى فرقا، كأن النووي هو الذي كتبها. طبعا هناك فرق لا شك، إن المجموع شرح المهذب تاخذ من السبكي شرح منه قطعة، وبعدين لما توفي ما فيش حد أكمل لحد ما جاء الشيخ المطيعي أكمل الكتاب إلى آخره. ثقة عالية بينها وبين الغرور شعرة. نعم، ثقة عالية بينها وبين الغرور. يعني هو كان الشيخ المطيع رحمة الله عليه يرى أنه وفى، وأن أنه قرأ المجموع لدرجة أن أسلوب النووي دخل في دمه. نعم، ومن ثم دخل في قلمه أيضا، فالحبر الذي في القلم هو حبر النووي، كان ينشح مداد النووي. بالضبط كده. وإن كان حصل صدامات لاحق بينك وبينه، لا طبعا مش صدام يعني، كأنه ليس صداما، ولكن ولكن هي فورة الشباب يعني، وطبعا أو بسبب حبك الشديد للشيخ الألباني عليه رحمة الله. ده صحيح يعني. طبعا الإنسان إذا ابتلي بشيخ واحد كان شديد التعصب له، وهذا كلام أنا أعترف به، أنني في بداياتي كنت متعصبا جدا للشيخ الألباني، لا أرى أحدا في الدنيا، ده كان ده قبل أن ألقى الألباني بسنوات، لا أرى أحدا مثل الشيخ الألباني، صاحب الفضل علي وأنا بعد الله سبحانه وتعالى، والذي فتح عيني على الدنيا وعلى المنهج السلفي. الحمد لله أنا ما تقلبت قط بين الأفكار، وهذه قضية مهمة جدا، قضية مهمة جدا في استقامة الفكر. يعني النهاردة لما تلاقي واحد بقى تكفير، وبعدين بقى توقف تبين، وبعدين بقى إخوان، وبعدين بقى تبليغ، وبعدين بقى سلف، وبعدين كده، كل فكر من هذه الأفكار لابد أن يترك ظلالا على صاحبه، ما الظلال أو البصمة على صاحبه، حتى مع الأيام تقلب مع الأيام بتبقى. أنا أعرف واحد كان تكفير معنا في سجن، وبعدين لما تحول إلى سلفي كل ما كان يغضب يكفر، بعد رغم بقى سلفي كل ما زعلوا يكفر، وبعدين لما يهدى يرجع تاني للسلفي. يقولك خالي التكفير حضر. نعم، خالوا التكفير حضر. بالضبط كده. فأنا بصراحة لما خدت خط من الأول، خط السلفي الهادئ العلمي، يعني ريحنا حتى نفسيا، ولم أشتط ولا أخذت فكر منحرف لا يمنة ولا يسرى. فالشيخ الألباني بالنسبة لي كان خطا أحمر، يعني لا يجوز لأحد إطلاقا أن يتكلم الشيخ الألباني وأنا موجود. ولما زرته زاد الأمر، يعني زادت المحبة، زادت المحبة، ولكن توازنت، لكنها توازنت، بقت عاقلة يعني، بقت يعني أكثر يعني رصانة يعني. وهذا تعلمته منه؟ تعلمت منه يعني ومن غيره الحقيقة، لأن لما بقى لي مشايخ آخرين خلاص عرفت أن الله، عرفت أن الله عز وجل نثر الفضل في الناس، والفضل ليس محصورا في واحد بعينه، بل هذا له فضل في كذا وهذا له فضل في كذا. هدأت نفسي وتعلمت الإنصاف من كتب علمائنا ومن تعاملي مع المشايخ. المهم أن الشيخ الألباني، الشيخ المطيعي، كان يتكلم عن مسألة قضاء الفوائد، من ترك الصلاة سنين. كان يشرح أربع كتب درست عليه في هذا. درست عليه الأربع كتب. طبعا لم أكملها لأن حدث أحداث السادات وبتاع، فهاجر إلى السودان ولم أتم الكتب معه، لكن البخاري أخذت قدر لا بأس به، المجموع قدر لا بأس، يعني إجمالا كل كتاب أخذت قدرا لا بأس به. نعم قضاء الفوائد. أي نعم. ففي يوم من الأيام تكلم الشيخ في قضاء الفوائد، كنت أتكلم في كتاب النووي يعني. نعم. وأن المرأة إذا لم يصلي سنين يجب عليه أن يعيد الصلاة إعادة، يعني يصلي مع الظهر ما يستطيع أنه يقضي الصلاة فيها وبتاع. كنت أنا قرأت بقى للشيخ الألباني بحث في هذا، وكلام مقنع جدا، لأن أخذ كلام ابن حزم في المحلة ودلل ابن حزم في المحلة في هذه المسألة بما لا يعني يرد، بما لا تعاد وإنما تقضى بالفعل، بما لا يرد، إن كيف تعاد، وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي العبادات ثلاث أقسام، عبادة لها أول وآخر، وعبادة لها أول وآخرها مفتوح، وعبادة مفتوحة الأول والآخر. العبادة اللي لها أول وآخر غير الصلاة، الوقت له أول وآخر ينتهي، والصيام والحج ده له أوقات أول وآخر، ما ينفعش لا قبل ولا ينفع بعد، اللي يعني قيادة الأول ومفتوحة الآخر زي الزكاة، في حوالين الحول يجب عليك أن تؤدي، ولكن لا تسقط بتقادم حتى لو ما دفعت الزكاة يجب عليك أن تؤديها. اللي مفتوح الأول والآخر الذكر، ذكر الله عز وجل، ما يقدرش لك تذكر من الوقت الفلان الوقت الفلان، بل هو مذكور كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. المهم ابن حزم دلل بدلائل قوية جدا، والشيخ الألباني تبناها، وأنا كمان شفت دليل لا ترد. فلما الشيخ بدأ يقول ويجب على العامد والناس، ويجب على العامد أن يقضي الصلاة وإلى آخره الكلام ده، فقلت له، قلت له يا شيخنا يعني هناك بعض العلماء يقول إن الصلاة القضاء لا يجوز. ولم تقل الشيخ الألباني؟ ما قلتش حاجة. فقال من هذا؟ من الذي قال بهذا؟ أنا ما أعرفش بقى إن ابن حزم اللي قال يعني، أو الألباني كتب ابن حزم، وأنا طار من دماغ ابن حزم، هو الألباني بس اللي في دماغي. فقلت له الشيخ الألباني، قال من الألباني؟ بطريقة المجلس كله ضحك. أنا عرفت فيما بعد إنه يعرف الألباني ناس سخرية، لا إن دي طريقته في كده يبقى في سخرية، وزيك كلهم ضحكوا تنقص، وأنا مش فاهم يضحكوا ليه، لكن فيما بعد عرفت. فقال لعله بعض أصحابنا الشافعية. قلت له لا، ده هو معاصر. معاصر؟ قال دعك من المعاصرين، معاصرين مش عارفين كده. وبدأ الإداء إيه؟ بدأ السيل يأتي من هنا. فيعني كنت ساعات أقف وعايز أرفع إيدي عشان أقول حاجة ما لا يأبه بي يعني، ما رضاش لي يعرف إن أنا تقريبا ألباني، ده بتاع الألباني، كأني ألباني وكده. لحد ما جاء تعليقه على الجزء الأول من اختصار البخاري للشيخ الألباني، المختصر اللي هو المختصر، كان نزل المجلد الأول أو كده فيما أذكر، وأرجو أن لا أكون واهما في تعيين الكتاب، لكن أظن هو، لأنه قال إيه الشيخ المطير رحمة الله عليه، قال إن هذا الرجل يعني بهدل كتاب البخاري، بحيث أن البخاري لو قام من قبره فرأى هذا الكتاب لأقسم بالله أنه لا يعرفه. تمام. ومثل هذا كمثل رجل مخمور، وكذلك مثل كتاب البخاري فقطعه إربا إربا ثم ندم على ذلك، فأراد أن يعيد الكتاب كما هو، فجاب القصاصات اللي مش متناسقة مع بعضها ولزقها. تمام. فجاب قصاصة ملهاش علاقة بأختها وقعد يلزق عشان يرجع كتاب البخاري كما هو. هذا هو الذي على الألباني. تمام. فطبعا كنت بتغاظ من المسألة دي، وغاظني أكثر كمان أن الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رجح أن النزول إلى من السجود من الركوع السجود يكون على اليدين وليس على الركبة. تمام. وليس على الركبة. الشيخ المطيعي قلت أمتحنه بقى. طبعا كان حصل مشكلة ما بين الشباب وعندنا هنا في كفر الشيخ وفي القاهرة، وكان جواز المرور للسلفية إنك تعرف نزول على اليدين وركبتين. يسألوا أنت تنزل على الركبتين ولا اليدين، اللي يقول على الركبتين يبقى رجل مش تمام، اللي يقول على اليدين يبقى سلفي. فلما حصل احتدام وكان حصل مشكلة بين بعض إخواننا والكلام ده، حبيت أفصل في المسألة فعملت فيها بحث، ووصلت في النهاية أن الصواب النزول على اليدين، وأن النزول على الركبتين خطأ 100%، مشابه البعير. هو ده شبه البعير تماما. وعملت رسالة صغيرة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة بعد كده. فكنت دارس المسألة، قلت ما امتحن الشيخ ده، عمال يتكلم في الألباني، والألباني قال دي ينزل على الإيدين، وأنا كمان عملت بحث وتأكدت أنه زرع على الإيدين، أما نختبره بقى شوف بقى عمال يزرع على الألباني ومش عارف. فسألته قلت له يا شيخنا دلوقتي النزول على اليدين ولا الركبتين هم أقعد وهم الأولى بالسنة؟ قال لي بص يا ابني، أنا لما كنت شباب كنت بنزل على الركبتين، لما عجزت بقيت بنزل على الإيدين. أنا قلت كده هو ده علم ده؟ يقول لما كنت شباب وما كنت كبرت وتخنت ومش عارف ايه كده، هو ده كلام علمي؟ بلاش الكلام عن التخان، سمحت الله يبارك فيك. على الأقل ماله هدوم يعني. أيوه شكرا كده معلش. فالمهم حسيت كده ان ايه يعني، بقول لك في شرق الشباب ومتعصب، وان كان هذا الكلام له وجه طبعا ولا هو يعني مساله يعني اللي ذكروا بعض اهل العلم انه يعني العجل ابن القيم حتى يعني العجل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا لما كبر. ده ان صح حديث العجل ان صح. اي نعم انا لا اذهب الى صحته، لكن على اي لكن حال اقصد ان المساله يعني طبعا في اذا بدن طبعا لا شك ان في فرق بالبدنه. المهم يعني قلت ايه ده القصه دي بتاع، ولحسن يعني طالعي واسال الله عز وجل ان يعني يحسن حياتنا جميعا، ان الكلام ده كان في اواخر رحلتي مع الشيخ المطيعي، يعني قبل ما حته السادات. لو هذا الانغلاق صار من بدري الاول كان كنت حرمت علم كبير. بالضبط كده، كنت حرمت علما كثيرا لو كان هذا الحدث بيني وبين الشيخ كان متقدما، كنت ممكن ازهد في يعني علم الشيخ والكلام ده، لكن حكايه مع الالباني ومع الشيخ المطيعي كانت متاخره، وكنت باحمل نفسي حملا على ان اذهب الى هناك، ولم أكن طبعا تعرف في الشباب والقوة والفتوة والكلام، والذي علمك وفتح عينيك على السنة والكلام قالوا يعني في قلبك مكانة كبيرة لا تحتمل حد يهزها كده.